لازلنا وإياكم مع أحداث سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. تحدثنا في اللقاءات الماضية حول مقاصد الابتلاء المتوخات من أو المقاصد المتوخات من وراء ابتلاء الله تعالى للدعاة إلى الله، قد رأينا هذا. الآن كل هذه التفاصيل التي تأتي من سيرة الحبيب صلوا عليه هي ترجمة لهذا الصدام العنيف بين رجل يقول ربي الله ويدعو الناس إلى الله، وبين جحافل الكفر الصادين عن سبيل الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وسترون كيف يصدون عن سبيل الله، وكيف يسيئون إلى رسول الله، وكيف تحمل النبي الأذى تلو الأذى في سبيل تبليغ هذه الرسالة. علاش؟ لكي تعرفوا قدر هذه الدعوة، ولكي تعرفوا أن طريق الدعوة هي طريق تتطلب التضحيات. كل هذا الذي سيأتي هو من هذا النوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته هي هاته، حياة ابتلاء، ولكن ابتلاء فاش؟ في الدعوة إلى الله. وهالعدد نتاع الناس يموتون، نسأل الله العفو والعافية، باش بالاكسيدات بالشراب، يدخلون السجن باش بالقرقوبي. ويجي واحد السيد يسقيني يقول لي، قول لي الله يرحمه ويليك، هؤلاء الذين يدخلون إلى السجون بسبب سرقاتهم للمال أو تعاطيهم المخدرات أو تعاطيهم الخمر، هل يعتبر هذا في حقهم ابتلاء؟ أليس هذا من البلاء الذي يصب على رؤوس الناس؟ وش هذا، ابتلاء ولا لا؟ علمنا أن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وأن أشد الناس بلاء الأنبياء. كلما ازداد إيمان العبد إلا وازداد ابتلاء الله له. وهؤلاء نراهم يبتلون، يدخلون السجن، يموتون في حوادث السير، وهكذا. وجي ربما قاعد ضربك تسونامي نتاع اليابان، آلاف من القتلى، هما كفار يعبدون الحجر. كما قال لي واحد الكاثوليكي، واحد الكاثوليكي كان عندي في الدار، واحد الربي، واحد الراهب، قال لي إن الرب الذي تعبدونه يقتل الأطفال، يسلط الزلازل فيقتل الأطفال ويقتل الناس بالبراكين، إذن هذا الرب الذي تعبدونه فيه صفة الجبروت والانتقام، هذا ماشي ربنا، احنا ربهم هو رب متسامح، علاش هذا؟ علاش يقتل أسد؟ هكذا هو ما يفهمون. فيسأل كثير من الناس وأنتم تتحدثون عن الابتلاء، هل هذا ابتلاء بالنسبة للمجرمين، بالنسبة للعصاة؟ إذا علمنا أن الله تعالى يشتد ابتلاءه لمن يحب، هل معنى أن هؤلاء يحبهم الله؟ تسونامي 9 درجات على سلم، ذاك السلم اللي بغوا يقولوا ريختر والله أكبر. كون كنا احنا يا ننتفع بالقرآن لما احتجنا إلى سلم ريختر، لم نزل مباشرة. الله تعالى سبحانه ركب في فطرة المخلوقات من غير الآدميين جهازا أشد حساسية من جهاز ريختر قبل أن تأتي هذه الحوادث. البشوشة يهربوا، القطط يفرون، والفيرة، كل شيء يفر أحسن من السلم. احنا دايرين واحد جهاز قال لك لرصد الزلازل، جهاز داروا في الشينوا زلزال لرصد الزلازل، والبشوشة هربوا والكلاب هربوا ما عندهم خبر، وهذاك ديالهم راه عاد حتى ضربهم كل شيء. ايوا استنى انت يا الجهاز. ولذلك فصلنا في كثير من حديثنا حول الفرق بين الابتلاء وبين العقاب. أما الذي يسير في طريق الاستقامة إلى الله صادقا مع ربه فكل ما يصيبه في الطريق فهو ابتلاء، لأنه في الطريق، والله يمحصه ليكفر عنه سيئاته، ليرفع عنه درجاته، لأنه راه غادي في الطريق، غادي يصلي وضربته اللطومات، يقولوا هذا مات على خير، غادي يدير الخير وضربته لطوم قرض، نقولوا هذا ابتلاء، أراد الله يرفع درجاتك، هذا ابتلاء. لكنك أنت تشرب الخمرة ثم تركب السيارة وتسوقها بجنون ولا تلتزم بقوانين السير، ثم يأتيك بعد ذلك قدر الله سبحانه فتقع الحادثة وتكسر وتهرس من كل شيء، يقول لك يا واش بغيت ربي بلانا، لا أنت العفريت، أنت من كنت السبب، لأنك عصيت الله تعالى سبحانه، فهذا يأتي من الله عقابا لك. علاش؟ لعصيانك. إما إن كان فيك من الخير فإن عقاب الله تعالى يكون لك بمثابة درس تربوي لتستفيد، مش تقول لي، وإلا كنت من الآخرين المبلدين الحس الفاقد الشعور والإدراك يصاب بعقاب الله تعالى ولا يتفطم. شاك. ففرق بين أن تكون في طريق الله وبين أن يكون الإنسان في الطريق المصادم للحق، في الطريق المعاكس للاستقامة، في طريق الانحراف، ويأتيه قدر الله تعالى. ذيك لقيته، إما أن يكون خيرا إلى وليت، وإما أن يكون عقابا زيد وخزيا، لأن العقاب يمكن يكون عقاب ليؤدبك وتولي، ويمكن للعقاب أن يكون عقابا زيد ومن بعد خزي. في الدنيا عقاب وفي الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يا لطيف، صلى الله العفو والعافية. إذن في قضية العقاب كاين زوج، إنسان ينتفع بالعقاب كالطفل الذي يخرج عن طواعية أبيه فيؤدبه، فتكون تأديب الوالد للولد دواء ناجعا رده إلى الطريق، وهذا من رحمة الله تعالى للعصاة. ويتوب لله، يقول آه يا ربي يا ربي، يفكر إيه شوف أنا السبب، أنا السبب، يا ربي توب علي، فيبكي. وإما أن يكون عكس ذلك، يجيه العقاب ويزيد يكفر. يا لطيف، نعرف واحد السيد فحفير العائلة، قريب لنا في العائلة، شاب كان في النظر، كان الوالد نتاعو يديله تقريبا نص نتاع المنضى باش يشري القرقوبي المخدرات، وصحيح ويضرب باه ويضرب امه سنوات، والوالد صابر، فأخذه إلى مدينة مراكش في مستشفى خاص ليقع تحت طائلة المراقبة المستمرة الطبية، فأمضى هنالك بعض الشهور ورجع ولله الحمد، يعني بحال ولا وتصفى الدم نتاعو. في اوروبا كيديروا لهم تصفيه نتاع الدم كامله، هنايا لا مازال متوخرين، كيصفوا لهم الدم كاع، داك الدم اللي فيه النيكوتين وفي هذه السموم كتخرج ويبدلوا له دم اخر. المهم عاد، فبدا يستقيم يصلي، لكن انتابته الحاله من جديد وعاد الى اشد مما كان. ولا الله تعالى الآن سبحانه يريد أن يعاقبه، فأخذ سيارة وجدها في الطريق، وهي ليست سيارة، غير سيارة حلاوزة، فركبها وساقها بجنون في الطريق تاع حفير بركان. فلما وصل إلى القنطرة ما بقاش يشوف، التطمت السيارة بجدار القنطرة ثم سقطت في واد عميق، ذاك الواد اللي كيقولوا له الواد واد واد تغبال، هذاك الواد جابوه لنا الفارابي مهرس بياس دي طاش كل عضو الا مهرس هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. جابوه الفارابي تبارك الله للسبيطار تاعنا مخير. فماذا حصل له؟ هذا عقاب. هذا ابوه دائما صبر معاه، امه دائما صبره سنين، لان اللي باش يقبض القر وما كانش، واللي غادي يجيب له ما كانش، والقوه التي كان يستعملها ليفرض بها على والده مشات. لان صافي بقى غير كمشه. فماذا حدث؟ واحد من زوج، اما يزيد يكفر واما يولي. فبدل الله حال، شو الرحمن تاع ربي، ان الله يسوق بعض المخلوقات الى الجنه بالسلاسل. فتاب الى الله واصبح لسانه لا يفطر من ذكر الله، وقد ندم على كل ما مضى. هو الان غيكم شا غيكم شا في الله، ويبكي على ما فات، وكيقول لهم قولوا للنهاري الله يخليك، قولوا للنهاري الله يخليك، في اي جمعه يدعي معايا الله. وحنا تفكرناه اليوم، الله يجعل سيدي ربي يشافيه ويملا قلبه بالايمان. هذا كان عقاب، ولكن عقاب تاديبي. علاش تاديبي؟ لان المعاقبه فهم الرساله، المعاقبه فهم الرساله فعاد الى ربه سبحانه عز وجل. يا الله. اذا ففرق ما يقول لك، شي واحد يقول لك ايوا اخويا احنا يا رحنا بلانا الله، يا ودي اسكت اخلط اشرك. واش انت تكمي سته نتاع القوابس تاع القارو في النهار وتقول بلاني الله تعالى بالكونسير تاع القرجومه؟ الطبيب ذاته قال لك راه السبب نتاع الكونسير اللي راه فيك ديال المعده ونتاع القرجومه هو القارو. انت يا انت خصك تولي، خصك ترجع. هذا الفرق بين الابتلاء يكون للمؤمن في طريق الطاعة، وبين العقاب للعبد الذي يحاد الله. والعقاب يكون على صنفين، صنف ينتفع بالعقاب فيتأدب ويعود، وصنف يزداد والعياذ بالله شنارا وعارا وعصيانا وفي الأرض استكبارا. وهذا في الدنيا عقاب وفي الآخرة عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدعو الناس إلى الله وهو يعرف أن هذه الطريق هي طريق ابتلاء، فبدأ الابتلاء. لماذا يهجم علينا محمد في نوادينا؟ شوف يسفه أحلامنا. اسمه هي الأحلام، اسمه هي الأحلام. أقول يقولنا ما تفهموش انتم والعياذ بالله تأخذون الفكرة ماشي تقليدا عن ابائكم. كيقول لهم صبتوا بواتكم يعبدوا الحجر تعبدوا تسفهوا احلامنا. رديت ما عندناش الاستقلال في التفكير. رديتنا عياذا بالله لا نفقه شيء. اذا لماذا تسفه انت يا محمد احلامنا وانت معانا وبينا وتعيب الهتنا؟ تعيب الهتنا. كاش واحد اللي يعيب الاله نتاع الاخر؟ لا. ولماذا تهجم علينا في انديتنا؟ لماذا؟ هو ما عرفش باللي سيدي ربي قال له صدع صدع بما تؤمر. هو مكلف ان يعالج الانحراف الفكري، وان يعالج الانحراف العقدي، وان يعالج الانحراف التعبدي، وان يعالج انحراف الانساني في المجتمع كله. فالحياة حينما تنفصل عن الوحي حياة سمها ربي سبحانه عز وجل معيشة ضنكة، ومن أعرض عن ذكري عن الوحي فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. يتساءل يقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، كذلك أتتك آيات فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. أية حياة هاته يعيش الإنسان بعيدا عن الله، بعيدا عن شرع الله؟ أية حياة؟ أي فكر هذا حينما يقطع صلته بالوحي؟ ربي عز العقل حينما خاطبه الحق فأذل فكره، لما جعل فكره تابعا لفكر البشر، أراد الله للفكر أن يستعلي، حينما يأتيه الفكر والتصور من أعلى هو أراده من أسفل، أذل فكره. الله تعالى أراده مؤمنا مستعليا بإيمانه معتزا بدينه، هو والعياذ بالله صلى الله يعبد حجرا. أية ذلة هاتي بالنسبة للإنسان المكرم أن يعبد حجرا؟ ما بغاوش يا سيدي، ما بغاوش. احنا جدودنا صبرهم يا عبد الأصنام، اش من دين جديد جبت لنا انت؟ اش من دين جديد اللي جبت لنا؟ احنا كانوا جدودنا وكانوا جدودنا وكانوا يديروا، كانوا يذبحوا على القبر، كانوا يديروا الوعادي، كانوا يديروا، اسم هذا الدين اللي جبت لنا انت؟ احنا وجدودنا صبرهم يذبحوا العجل على القبر ودي والدم كما راه كاين في هذا الجوال، اش من هذا الدين؟ واسمع، هذا دين جديد هذا، اذا ماذا سنصنع؟ نخليوه؟ هو ما خلاناش، انا اتركه هو لم يتركنا. اترك تسفيه احلامنا، اترك تسفيها آلهتنا، اترك مهاجمتنا في أنديتنا. إذا يريح النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لك ودا سيدي خطيك أنت، خطيك بالدعوة، روح تروح راك تصلي وريح. ما يمكنش، فإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالات. أو يا ابن عمي على آية قالها سيدي ربي محمد صلى الله عليه وسلم، يرجف الواحد يرجف. قال له سيدي ربي سبحانه عز وجل قال إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد إلا بلاغا من الله ورسالاتي. من ذا الذي يجيرني من الله إذا لم أبلغ رسالات الله؟ سيد ربي بعثني باش نبلغ الرسالة، هذه مهمتي، ولو كان غادي نترك هذا الأمر، من الذي يحميني من الله؟ من الذي يجيرني من الله؟ هل سأجد من دون الله نصيرا يدافع عني بين يدي ربي الذي أمرني بالتبليغ؟ من يجيرني من الله؟ لن أجد من دونه ملتحدا، لا أجد ناصرا ولا معينا. فإذا تركت الدعوة فهذا إنذار الله لك، مش محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا ليك أنت يا المسلم، ليك أنت. إذا تركت الدعوة إلى الله من يجيرك من الله حينما يلقاك ويقول لك ماذا فعلت بالإسلام؟ هل دعوت إلى الله؟ إذا لم تدعو إلى الله من الذي يدفع عنك غضب الله يوم القيامة؟ معناه المفهوم أنك إذا تركت الدعوة يستوجب هذا الأمر عقاب الله. يا الله يا الله. فواصل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شوفوا فيه بقى. فجاءوا بعد أن اجتمعوا إلى أبي طالب، شوفوا وهم يعلمون أن أبا طالب قرر أن يحمي ابن أخيه، ومعروف راني قلت لكم اللي كانوا يجتمع مع أحبابه في الدار، أن أبا طالب قال له يا ابن أخي افعل ما شئت وقل ما شئت واترك ما شئت فسننصرك ولن نسلمك أبدا. ومشي غير شيء، بل جمع أيضا بني هاشم وبني عبد المطلب في حلف واحد، مهمته هو أن يدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم، هم مشركين. يا سبحان الله، مشركون اجتمعوا لحماية محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عمرو ما شو التناقض نتاع هذا المجتمع الجاهلي، لأنك منا ومن عائلتنا سنحميك ولن نسلم إلا رجل واحد اللي يخرج عليهم. شكون هو؟ أبو لهب. إلا اللعين أبو لهب في بني هاشم وبني عبد المطلب كلهم مسلمهم وكافرهم اجتمعوا من أجل نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس دينا ولكن حمية لأنه ينتمي إليهم. فجاءوا إلى أبي طالب وأرادوا أن ينزعوا الشرعية عليه، لأن أبو طالب يمثل الشرعية في هذا المجتمع. اسمه هذه الشرعية سيادة قريش، سيادة بني عبد المطلب وبني هاشم، وبنو هاشم يقعون في أوسط نسب قريش، فهم أوسط الناس نسبا، فهم أشرف العرب، ولذلك هم الآن واسمه هم شامة العرب، شامة قريش. وكيجيو هاد شامة قريش هما اللي يحميو النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة هذه. الله تعالى هيأ لنبيه، الله تعالى هيأ لنبيه صلى الله عليه هذه الحماية. الله هيأ له. شوف راه المسلم فين ما كان يدير له سيدي ربي سبحانه عز وجل المخرج. راه مولانا إذا علم من عبد، علم من قلب العبد صدق إقباله عليه وصدق التوجه إليه، يجعل الله له سبحانه في أرض لا يرى فيه ناصرا واحدا يجعل له هنالك من ينصره. انت بلا ما تشوف هكذا شاءت قدرة الله تعالى. قالوا يا أبا طالب لماذا تترك ابن أخيك يأتينا إلى نوادينا فيسفه أحلامنا ويعيب آلهتنا ويسمعنا ما نكرهه؟ هذا الشيء اللي بقنا هذا هو الملح كما قال القذافي قطر، هذا هو الملح اللي بيناتنا. نسيتوا يا كذا الملح اللي بيناتنا، زمل بيناتنا الملح يا سي أبي طالب، وإحنا قبيلة واحدة، وتمشي تخلي انت هذا السيد يجي يهجم علينا؟ ومنين يسب آلهتنا؟ هي الآلهة ديالك؟ ويسف في أحلامنا، هو ما يقوله عقلك. إذا سفه أحلامنا ففكرك كفكرنا، وإذا عاب آلهتنا فالإله الآلهة التي نعبدها هي التي تعبدها أنت. أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي الله يخليك، أنت تسمع الآن من وجهاء قومك أنك تؤذيهم، اتركهم وشأنهم. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم تلك الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر على أن أدع ما جئت به بقدرتكم أنتم أن تقبسوا قبسا من تلك الشمس. قال لهم تقدروا أنتم تجيبوا شي قبس من ذيك الشمس؟ شتو الشمس وش على بعيدة؟ كاش واحد يوصلها ويجيب منها قبس باش يشعل بها النار؟ قالوا لا. قال ما تقدروش. قالوا ما تقدروش. قال كي ما تقدروش انتم تجيبوا من الشمس قبس تشعلوا به النار، انا ايضا لا استطيع ولا اقدر ان اتخلى عما امرني ربي، كما انتم عاجزون على ان تذهبوا الى الشمس فتقبسوا منها قبسا تشعلوا به نارا تستدفئون به، فأنا كذلك لا أستطيع كما لا تستطيعون أنتم أن أترك أمر الله تعالى هذا. يا ربي يا ربي يا نظرة الأولى. وهذا الأمين صاحب الخلق العظيم فقال له عمه أبو طالب: والله يا ابن أخي، هو ما يسمعه، قد علمنا أنك لا تقول إلا الحق وأنك على الحق، ووالله لا نسلمك أبدا، فقل ما شئت وافعل ما شئت. الخري يسمع واسمه قالوا: يا الله، جينا نشكيو له هو واسمه راه يدير معاه، زاد ونغوا علينا، هزولت. لقد قصدنا العنوان الخطا، مشكله احنا نقولوا له راه يعيب الهتنا وراه يسفي احلامنا كاملين، هو كيقول له انا غنصرك نصرك وساقف معك، مشكله. بعد ذلك فكروا كثيرا وخرجوا بهذا الأمر العجيب، وإنك لتعجب من عقول الكفار كيف تتفتق عن أفكار بليدة غريبة. بليدة، اش داروا؟ قالوا: سنبحث لأبي طالب عن أنهد فتاة في قريش وأجملهم، الشاب يكون عنده الوجه مخير، فنذهب به إلى أبي طالب ونقول له: سنعطيك هذا مقابل أن تسلم لنا محمد لنقتله. ولكن اختار له واحد بوغوس، اختار له شي واحد جايبها في القدة وجايبها في الوجه. قالوا: من يكون؟ قال: عمارة بن الوليد بن المغيرة، هو أنهد فتى في قريش، بلك حتى اللحية ما عندوش، أنهد حتى اللحية ما عندوش، بيض طويل. قالوا: نعمة الفكرة. شو الكفار، شو اللبوال. فذهبوا بعمارة بن الوليد إلى أبي طالب، شهورة ولوا عنده، قالوا: يا أبا طالب، لقد فكرنا في أمر ابن أخيك محمد، وأن محمد لم يرد أن يتركنا وشأننا، لازال مستمرا عياذا بالله في صنيعه القبيح، فما رأينا أحدا جاء بأبشع ما جاء به إلى قومه من ابن أخيك. ما عمرو عرفنا في التاريخ شي واحد من قبيلتنا جاء بأشر من جاء به ابن أخيك، جانا مصيبة شتت العائلات وأثار بلبلة فكرية خطيرة، فحرض الولد على والده والزوجة على زوجها، مش مهم. ولذلك نحن الآن جئناك بحل يرضيك. قال: ما اسمه؟ قالوا: هذا عمارة من أنهد فتيان قريش، جئنا نعطيكه مقابل دية محمد، لأننا سنقتله ونعطيك الدية. الدية واسمه يا الولد ونريحه، انت بحلي ما ضاع لك شي ولد، اعطيناك الولد وماشي اي ولد، ابا عمارة، اعطيناك العمارة ونريحه، هو نريحه بهذا المشكل، انت الولد راه عندك، بقى خاطرك على هذا الولد وكا. فقال أبو طالب: قبحكم الله، قبح الله سعيكم وقبح الله فكركم الذي منه تنطلقون، أتعطونني ولدكم لكي أغذوه لكم، نعلف لكم ولدكم، تعطوني ولدكم نعلفه ونوكله ونصرف عليه، وانا نعطيكم ولدي تقتلوه؟ اش هذا المنطق هذا تاع البوال، اش هذا الجنون، اش هذا الجنون هذا، هذا عقل هذا؟ قبح الله سعيكم، اسأتم الظن بي الى هذه الدرجة، اعتقدتم عياذا بالله ان القضية قضية ولد، قضية ولد وزين ولا ماشي زين، قضية مبدأ، قضية حلف، قضية حماية يفرضها النظام الجاهلي، لا يمكن أن نسلم في محمد أبدا صلى الله عليه وسلم. فعادوا خائبين، خائبين زوج مرات، المرة الأولى قبضوا علينا ما كانش، المرة الثانية معليش يا سيدي نعطيك وليدنا وجيب النن. لا إله إلا، ولكن الأيام تتسارع والدعوة أصبحت جهرية، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم مواسم الحج حيث تأتي قوافل قبائل العرب لكي تقوم بتأدية مناسك العمرة والحج، فيعترض سبيلهم محمد صلى الله عليه زيد ويدعوه من الله، فاخترقت الدعوة مجال مكة الجغرافي، مشكلة ما بقاش مكة، خرجت الدعوة لأن أصبحت جهرية، وأصبح يسمع عنها القاصي والداني. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، نحن نريد أن نئدها في مكة وإذا بها تخرج خارج مكة، هذه مشكلة، ماذا سنصنع؟ ما استطعنا أن نزيح عنه حماية أحبابه، فبقي أحبابه يحمونه، ما استطعنا أن نعطيه ولدا نقايض به ولدا، بل هو الآن يدعو ولا يدعو في مكة فقط، إنما يستهدف رواد مكة ممن يأتي من خارج مكة، لأن هذا الدين عالمي، ليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، إذا كفر بها أهل مكة وإذا كفر بها العرب استبدلهم الله تعالى وجاء بقوم آخرين من غير العرب فحملهم أمانة هذه الدعوة. الأول جاء العرب، ومن بعد من العرب جاء شكون؟ من مور العرب شكون جاء؟ مور العرب جاءوا البربر، حنايا طارق بن زياد، مور البربر من اللي العرب، مور البربر جاءوا الأتراك، مور الأتراك السلاجقة، مور السلاجقة. فهذا الإسلام تداولت عليه جميع الأعراق، هذا الإسلام تداولته جميع الأعراق، بقي عرق واحد ما راح محمش الإسلام في الكرة الأرضية، شكون هما؟ شكون هما؟ الرجل الأبيض الأوروبي. ما الصفر معليش، الصفر راه ربي ينتقم به غير هكذا. الصين واليابان التي وقفت مع القذافي ولم ترد أن تقف مع الشعب الذي يقتل، سلك ضرب. يا الله يا الله يا الله يا الله، هذه المواقف المخزية لبني الأصفر ولبني الأبيض، إذا تعلق الأمر بدماء المسلمين يسكتون ويتواطؤون. يوسلك هذا سلك، اللهم لا شماتة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته خرجت من مكة، نحن كنا نريد أن نحاصرها في الرقعة الجغرافية لمكة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من أمرين، عقل عليها، يستفيد من الغطاء نتاع الحماية ديال الأسرة دياله، ثانيا أنه لم يعد يركز على الدعوة فقط في مكة، بل صار يجهر بالدعوة للذين يأتون من خارج مكة، فتجد الدعوة أنصارا لها خارج مكة، وهم كانوا فاهمين هذا الشيء. ما قدينا نقتلوه، ما قدينا نقنعوا عمو باش ندوروا شي حيلة باش. والآن مشكل خرجت دعوته إلى الخارج. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم عنده طريقة إعلامية، الإعلام يوصل الفكر، فكان يتطلب الأمر حملة إعلامية مضادة، فاجتمعوا الناس ما ينعسوش إلا تنعس أنت. الناس ما ينعسوش. كل نقطة قوة عند محمد صلى الله عليه إلا ويبحثون عن ما ينقذها. قالوا محمد صلى الله عليه وسلم صباح الآن يدعو الناس خارج مكة، خصنا حملة مضادة لتشويه محمد مع الخارج، تشويه الإسلام عندكم مسلمين إرهابيين. إعلام ما وقعت على وجه الأرض كارثة إلا نسبوها إلى الإسلام. أيما كارثة وقعت على الأرض إلا أشير إلى المتهم اللي هو محمد. وحنا عندنا القانون كيقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. احنا عندنا المسلم متهم قبل أن تثبت براءته، دائما عندنا المتهم. فاجتمعوا دوك الكبار قالوا محمد صلى الله عليه يلتقي في موسم مكة ثلاث شهور، ذو القعدة، ذو الحج، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، أربع شهور ديال النشاط الدعوي، يجب أن نشوه محمد لننفر الناس من خارج مكة حتى لا يلتقوا به، فإننا نخشى إذا التقوا به وسمعوا منه القرآن أن يتأثروا ويؤمنوا فتكون لمحمد قاعدة تنصره من خارج مكة يمكن أن يلجأ إليها في أي وقت يحتاجها. ومن بكري كيف كروا في المسألة؟ قالوا إذن ماذا نقول؟ قال أجمعوا رأيكم، ما خص يكون تناقض، الرسالة الإعلامية خص تكون واضحة ومتفق عليها. قال لهم الوليد بن المغيرة هذا الكلام الذي يقرأه محمد القرآن أجمعوا أمركم فيه، قولوا فيه قولا واحدا. قالوا قول أنت يا وليد، أنت كبيرنا تقول. لا قال قولوا أسمع، أنا سأسمع أولا لآرائكم قبل أن نخرج بالقرار. واحد قال له نقول كاهن، نجمع فيه القول فنقول كاهن. قال البارح هما يقولوا له الصادق الأمين ذاك ولا كاهن. قال لهم الوليد لا ما هو بكاهن، لقد عرفنا زمزمة الكهان. زمزمة هي كلام غير مفهوم المعنى، الكلام بتاعه ماشي شعدر بحال الكلام بتاع الكهان. ما هي بزمزمة الكهان؟ راكم غالطين، ما يتيقكم حد، محمد ما عندوش هاد الصفة تماما، راكم فاشلين منظركم. قال واحد نقول مجنون، قال لقد عرفنا الجنون واضطراب المجنون وتخبط المجنون. محمد ما فيه لا اضطراب ولا تخبط، راكم فاشلين، راكم غلطين. قالوا نقول فيه شاعر، قال لقد عرفنا الشعر وقوافيه قصيره وطويله، ما هو بشاعر؟ قالوا إذن نقول ساحر، قال لقد عرفنا السحر وطرق السحر. ومحمد ما هو بساحر؟ ما هو بكاهن ولا مجنون ولا شاعر ولا ساحر. إوا كي نديروا لها واش نقولوا؟ واش غادي نقولوا؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل التهديد والوعيد. قالوا إذا ماذا نقول يا شيخنا ويا حكيمنا؟ شو نقوله؟ تلفتنا احنا، اسمعوا الكلام اللي يقوله الوليد، والله شهد شاهد من أهلها والحق ما شهدت به الأعداء، والله هالكلام اللي راه يقوله إن له لحلاوة. ما سحر يا رب يا رب. والله محروق له لصة. والله إن له حلاوة. لكون حساب له الوالد هالكلام تاعنا غادي يسجلوا ربي ويوصلنا اليوم في هذه 15 القرن ما يقولوش. قالوا غيب على الوقش. قالوا غيب على الوقش في الاجتماع. اجتماع سري. سري هري. كونفيدونسيال. صافي. والله إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. يا ربي يا ربي يا ربي يا الكلام كده. وإن أسفله مغدق وأعلاه مثمر وهو كلاب يعلو ولا يعلى عليه. الله. لو كان جبت له كاع شي واحد يمدح القرآن ما يقولش هالكلام. لو كان جبت كاع شي واحد قلت له يدير قصيدة يمدح فيها القرآن ما يقولش هالكلام. والله إن له لحلاوة وعليه لطلاوة. من الآن يقرون بأنهم منهزمين. بس أبو ما يقولوا المسلم كي يكون طبق دين سيدي ربي والله لا كل شيء يسلم له اليهودي والنصراني وكل شيء. حارس المسجد الأقصى كي يسميه الشيخ رائد صلاة لقيت اللي كان في هذيك السفينة نتاع السفينة كي يقول السفينة الحرية مرمرة اليهود جاو يقتلوه هو ياك ولكني شبه له واحد بحاله نيشة طرق طرق قتلوه قالت لي على الصهيوني قتلنا تهنينا تهنينا بلا الله. هي فاتت واحد 5 سوايع وبقى يهضر هو في الجزيرة. يا خويا ما قتلناش ما قتلناش. ومن بعد اسمه أسلمت إسرائيلية. إسرائيلية قالوا لها علاش انت سلمتي انت كنتي من الناس وامنتي ودخلتي في. قالت لهم شكون سبابي؟ رائد صلاح. مشاو باش يقتلوه وربي حيا. ثم اعجبني واسمه ايمانه وصدقه في الدفاع. غيكون مسلم كل شيء الناس يسلموا لك وخا يكرهوك لكن عارفك صادق عارفك مزيان مع ربي. انا يحكيوا لي الناس اللي مشاو لبكري فرنسا قال لك ملي نكونوا خدامين في الوزين كان يجي لهم ذاك رمضان في الصيف قال لك كل شيء يضربوه رمضان كل شيء ياكلوه الا فيهم غير واحد يصوم يحترمونه يقولوا له انت شوف تخدم غير من الاربعة وعندك الشيء كامل. وجاوا الاخرين حتى هما قالوا له غدا تصبحوا صايمين قال له لا انتم غير خصب هذا يسوى. قال لهم انتم كليتوا ربي وخونتوا ربي في العبد عبد ربي والله فيكم ما نتيق عافاش نتيق يكون غير مسلم هكذا. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله مغدق مغدق يعني في الخير بزاف وأعلاه مثمر عنده الثمر الفوق الثمر والتحت الخير يولد الفوق والتحت يعني في القلب زيد والفوق هاي في الحياة. يثمر الربيع في القلب ويثمر الخير في المجتمع وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وقال له واسمع ما نزيدوش وصافي احنا رحنا نطلبوا منك انت باش تقول لنا اي الحلول التي ننتهجها من اجل تشويه محمد ومن اجل هزمه اعلامي وانت فشلتنا كاع. قال لهم شوفوا شوف انا غير راني نقول لكم سنقول فيه ساحر ولكن كيف نفسروا ساحر؟ يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد ووالده. هذا يامن وهذا يبقى كافر يفرق بيناتهم بحال السحار. شو المصيبة شبهوا بالسحار لأن السحار يفرق بين الولد ووالده يفرقون بين المرء وزوجه. فأنزل الله تعالى هذا المجتمع، هذا الاجتماع سيد ربي، وثقنا وثقنا في القرآن. قال لك سيد ربي سبحانه عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله، سأرهقه صعودا، صعود هو طلع مع جهنم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر. يا الله، إن هذا إلا سحر يوثر، زيد يا سيدي، إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. حكم عليه سيدي ربي بحال أبو لهب، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يفكر ويقدر، فكان قتله في تقديره وتفكيره. فكر سحر لا، كهانة لا، شعر لا، جنون لا، واش نقولوا؟ عبس. وكي نديروا ويولي اللور، ماذا نقول؟ حائر. ثم أدبر فاستكبر فأجمع رأيه فقال إن هذا إلا سحر يوثر، نقول يفرق بين المرء وزوجه. وهكذا أجمع القوم على أن يشيعوا في الدعاية المضادة أن هذا الذي يقوله محمد هو سحر. سنعود إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء للحديث عن بعض دروس هذه القطعة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول جهود المشركين في نزع الغطاء القانوني على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى، في إقناع أبي طالب لقتل محمد، وفي مواجهة نجاح محمد ونجاح دعوته خارج حدود مكة ببلورة برنامج إعلامي مضاد. وصلى الله على حبيبنا محمد. يعني كنت قلت المرة الفايتة يعني واحد الإعلان، كنت قلت الجمعة الفايتة إن شاء الله تبارك نعاود له إن شاء الله، ما نبقاش نعاود له من بعد إن شاء الله. غادي بيه واحد الجامع حذايا كان الله كفطع الشراب، ورحنا جبنا الرخصة باش نهدموه ونديروه إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي استطاع إن شاء الله يبنيه لنا ولا يساهم يتصل بيا وباللجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. الذين سألون الدعاء اللهم حقق رجاء، الأخ اللي في الإمارات، اللهم يا ربي نسألك أن تجعله بارا بوالدي. أسأل الله تعالى يسألكم الدعاء الأخ من الإمارات أن يصلح حاله مع والدي، اللهم أصلح حاله مع والدي يا ربي. هذه الأخت خضعت لعملية جراحية تسأل الدعاء بالشفاء، اللهم اشفيها وعافيها واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. أكثر من 30 قتيل في اليمن لأن قوة الأمن استعملت الرصاص الحي في سد التغيير. لابد لثورات التحرير من ثمن، فلا يمكن أبدا أن تنتزع الحرية ببلاش. هذه أحلام من لا أحلام له، وأما الحقيقة فإن من أراد أن ينتزع الحرية فإن للحرية ثمنا غالي. ثم بعد ذلك لا تهتم ولا تحزن على من قتل، فشهداء الظلم لا أخالهم إلا أعلى درجة من شهداء القتال في ساحات الواقع، لا أخال شهداء الظلم إلا أعلى درجة من شهداء يقتلون في ساحة الوغى مع الكفار. لا لاش، لأنه لا يتأتى للأمة أن تقاتل الكافر في الخارج حتى تتحرر في الداخل. ولذلك الشهداء تاع اليوم هما اللي غادي يحيوا الأمة لكي تقام لكي تقاوم شكون؟ الصهاينة. لأن احنا ما رحناش نقاوموا الصهاينة، علاش؟ لأن الأنظمة المستبدة هي التي تحمي الصهاينة وتقمع الشعوب وتضع القدم على كواهل الشباب حتى لا يؤيدوا إخوانه لينالوا رضا الغرب الصهيوني. هذا هو. وذلك هذه الثورات ثمنها سيكون أغلى من كل ثورة. وسنرى إن شاء الله في الخطبة، أنت راك سقسيت على الموضوع تاع الخطبة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على حبيبنا محمد. Mm-hmm.